يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. ما زلنا في المراجعة. قال من له 400 شاة باع مثلي منها قبل الحول بستة أشهر فكيف يأخذ منه الساعي الزكاة؟ تأخذ شاتين. شاتين فقط. صح. هو عنده 400 شاة وباع مثلي وقاس مثلي قبل الحول بستة أشهر فيأخذ منه الساعي الزكاة. يأخذ الساعي منه شاتين فقط. لماذا لم يأخذ منه 400 مثل الصورة التي قبل هذه؟ الجواب لأن زمن البيع بعيد عن الحول فانتهى قصد الله الهروب. أنا بيب اللي ما هربش 6 أشهر قبل الليل لابد يضيع أشواره. صح. ما مصير النقود التي حصلها من بيع الكيشات في هذه الصورة؟ يستقبل بها نقود حولا جديدا. السؤال من له 40 شاة عن 40 شاة وقبل الحول بثلاثة أشهر باعها وبعد شهر من بيعها ردها المشتري ردها له بسبب عيب فيها أو أنه أفلس أكيش باش يخلصه أو أن البيع كان فاسد يبشوها مثلا فكيف تكون زكاة هذه الشيئة؟ شيء شيء يبني على أنه يباع يزكيها صاحبها على حولها الأصلي هاي بعد شهرين ما ردها له وكأنها لم تخرج من ملكه. سؤال: اشترى 30 شاة ب60 مليون صحيح؟ اشترى 30 شاة ب60 مليون ليتاج بها فكيف يزكي؟ لا زكاة مدير شيء شط تجارة يزكي زكاة تجارة بلغ النصاب يزكي خرج أمه هو 30 شاة وشرها ب60 مليون هو تاجر بها. الجواب ينظر كم بقية عنده تلك الأموال. هذيك 30 شاة قد وقعت عنده بقية عنده تلك الأموال وهي فوق النصاب يزكيها. ها؟ إذا كان فوق النصاب يزكيها. فإن بقية عنده 6 أشهر يخرج الزكاة بعد 6 أشهر لأنه يبني على حول الله الأصل وهو النقد الذي اشتريت به. وإن بقيت عنده 14 يخرج بعد 18 يخرج بعد 18 وهكذا يكمل الحول على أساس عنده حول الأصل على حول الأصل على أساس دراهم هي على حسب الله الحول يكمل على حسب الحول اللي يشرب فيه. سؤال: من اشترى 100 شات للتجارة، اشترى 100 شات وناوي لها التجارة مش ناوي لها الطنية، ب200 مليون صافين، وكان قد كسب ذلك المال يوم شراء الشيء، فكيف يزكي؟ الجواب: يخرج على الشياه بعد حوالين الحول، بعد حوالين الحول شاة واحدة، واشترى 100 شاة، يخرج على الشياه بعد حوالين الحول شاة واحدة، ولا يخرج على حول الأصل، أي لا يخرج 5 مليون صافين زكاة الشياة وحدها، وزكاة المال دراهم وحدها. شكون كانت هنا أموين؟ هو تاجر زكي من قشر يستقبلش عنده أموال يقول بيت النهر، ها؟ بس هو جيت النهر بجيل غنم، يا أما جات 200 مليون، يستقبل بها ولا عنده 100 مليون، ها؟ هذا اللي يستقبل بها، 100 مليون اللي يكسبها، يستقبل بها حتى يبرع عليه العام، يستقبل بفائدة تجددت، من كان له 40 شاة من الظان، وقبل الحول بشهرين أبدلها ب50 معز وعنده 40 شاة، وقبل الحول بشهرين أبدلها 50 معز، كيف يزكي؟ هذا قبل الحول غير بشهرين، إيه أبدلها ب50 معز، أنا وش يقول؟ معز يقول شاة، شات من الظن قريب بعد شهرين ولي سمعت بناء على حول الاصل. الشيخ حسن لو كان بدي الشاعي وكان بدله، ها؟ اذا كان بدي الشاعي مثلا هذا راه ماله والرزق وما كان سعيده. سؤال: يملك 5 من الابل وابدلها ب60 مليون صارتين، قال واحدة بدلت ناوية نعطيك 5 من الإبل وانت أعطيني 60 مليون قبل 3 أشهرين من الحول، متى يزكي ماله؟ يستقبل بيه شيء مجرد على الأصل الدين، يستقبل بيه له بعد 3 أشهر لأنه يبني على حول أصلها. كأنه ما بدلها، يبني على حول أصلها. سؤال: يملك ربع إبل ما فيها الزكاة، وأبدلها ب60 مليون صاتين، هذا إبدال موش بيع موش بيع، هذه هي 60 مليون صاتين قبل 4 أشهر من الحول، متى؟ قبل 4 أشهر للحول، يعني قبل 4 أشهر و... متى يأخذ زكاته؟ يستقبل بها الحول يا شيخ، ما بعدوش الأصل زكاة، يأخذ زكاته بعد حول كامل من وقت الإبداع، يعني يستقبل سؤال: يملك 4 إبل أبدلها ب5 إبل قبل شهرين من الحول، يعني لو غير 4 ولكن بدلها بخريان قل منها والله قبل شهرين من الحول، متى يخرج زكاته؟ لك يخرج زكاته بعد شهرين من الإبدال، أصلا في جديد. سؤال يملك 10 إبل أبدلها بربعين شاة قبل شهرين للحول هذا يستقبل حولا جديدا علاش لأنه أبدلها بغير جنسها ولو شهرين شيء تهرب عليه شيء تهرب عبد السمن هنا ها عبد السمن يملك 4 إبل 10 إبل 10 إبل 10 إبل أبدلها 40 شاة يملك 10 إبل أبدلها بربع شاة قبل شهرين من الحول متى يخرج زكاته يستقبل حولا جديدا لأن 10 إبل هذه وبدلها بربع شات أما مختلفين الغنم ولا المشغول وما مجلس واحد إذا يستقبل يستقبل بها كأنه كسبها كسب مال جديد نهار اللي كسبوا هذاك يستقبل بها الشيخ ليش هذا تهرب الشيخ؟ يقول اللعب الجهني ويبدلها هاي ما عندوش بين قصدين لا لا هذا هذا راه ماهوش هارب والله هذا راه عارف صوالحه وبدلها 10 إبل بدلها بربعين شاة يعني جبل يعني أما الأربعين شاة هذه كان وكسبها نهار اللي يستقبل نهار جديد من باع 40 شاة قبل 5 أشهر من الحول باع 40 شاة قبل 5 أشهر من الحول ورجعت إليه بعد شهر من البيع بإقالة إقالة المشتري هذا قال له لماذا بك تقني وعليش باش نسلكك رجع لك رزق رجع له 40 شاة هذه بعد 5 أشهر من الحول بإقالة أو ميراث والله شاهدك جاته ميراث ورثها فمتى يزكي يزكي هذا بعد حول حول من الرجوع طبعا شاهد هو بدلها قبل 5 أشهر من الحول ورجعت لي بعد الشهر من البيع وكأن البيع وعودة هاي خمسة شهور بس يقول شهرين بدأ هذيك البيع العجلة كده شهرين هذا حول من الرجوع يعني اللي قال هذيك تعتبر كأنه ملكها ملكها من جديد كأنه ما حدش وكم فيها عيب ولا كذا ولا هذه يعني قال شوف كيف نقول السعي يحكم عليه بدي يقولوا هربين ولا شفعونا مستشون تحت هذه حاجة أخرى اللي دخل من المستشون وهذه هنا لها توقع توقع في كثير من المشايب يبيع له حاجة ومن بعد اي مدا كبارهم في الضراطب هكذا يبدأ برضنهم بعد تغلى او يقول انا بطلت من بيع نبيع يقول بطلت من بيع والله زيد بيت رحم وهذه موجود الشيء هذا اسمه بيع هو البيع صحيح لكن هذا كذا كان قال بيقيني مثلا المشتري قال انا ما عنديش باش نشري والله قالوا ماشي ورجع حاله يسمى هذا كأنه ملكها من جديد خرجت منه خوفي الأول البايع ولكن في الإقالة ترجع كأنه شرها من جديد يعتبر بيع صحيح ها؟ يعتبر بيع صحيح هاي يعتبر صحيح هاي فلكن البيع شيخ البيع ده بيع هاي بيع وبعد الأخر قالوا بطل شراء غريت بحاجة قال بطل المشتري قال وطن لا لا لا قال وطن ايه وهو الواجب لازم الشرع ولكن اذا كانت بإقالة والله وقبل الإقالة من أقال مسلما أقال الله وحضرته يوم القيامة الإقالة هذه تجوز ولكن ترجع لصاحبها بملك جديد كأنه بحث عنه كأنه وشراء هذا البيع يقدر يقول زيدني لأنه كان راح يشريها كان راح يشريها الشيخ هنا لك ما تلوش دراها ولا وطاش كي ضامن ها الله الله هو إنما يلعقب في أبي ما يدل على الرضا مش يا حتى تعبك واقف ولا تعب لا في الناس لو فيها خرج على بعض ما هذا ما بدي هذي ها ما بدي وخاصة بالأرض والبراد وهذه وكذا يتبايعون ولا عامين ولا ثلاثة باهي وجدك واغط من عدمك واغط يجدوش ومن بعد تغلى الباهي يقولوا بطلت ما نبيع لكش يا حرام عليه باهي وخلاص يقولوا سيدي سيدي كذا وكذا والله زين وين رانا السؤال كان يدكم 100 مليون صافي وقبل الحول بسبعة أشهر اشترى 25 ضأنا من هذيك الدرهم ضأنا وخمسة وعشرين معزن 25 50 فمتى يزكي؟ يزكي بعد حول من وقت الشيء كان يستقبل أيه سؤال ثلاثة خلطة مع بعضهم بعض خلطين وظلم والله لكل واحد 40 من الغنم الهدينة 80 وكان كل واحد كل واحد 40 120 هي تقول عليها شطر لو كان كل واحد وحده ثلاث شيئات فماذا عليه من الزكاة؟ جواب شاهد واحدة كالمالك الواحد على كل ثلثة وهنا وقع التغير في القدر سؤال اثنان من الخلطاء يعني من الخلطاء لكل واحد 36 من الإبل فماذا عليهما هما اثنين مخلطين الله لكل واحد 36 من الإبل 36 جدا جدا وش يقولون جدا الجواب عليه هنا جذع على جذع وكان كل واحد وحده كان كل واحد وحده اللي خرجوا ابن الجور لا لا بور لا خرجوا حقا من السبعين حقا من السبعين لا جذع حتى 75 جذع اثنان من الخلطة لواحد 80 للمال وللثاني 40 من الضأن فماذا عليهما؟ لا عندهم شيء شيء ها؟ شيء واحد شيء من لا من ريحة الهواء على صاحب 80 ثلثاها وهنا وقع التغير في الصنف لأنه لولا الخلطة لكان على كل واحد واحدة من صنف بنيها سؤال كم هي شروط زكاة الخلطة وما هي؟ ستة النية هي الأولى والتربية والإسلام والرابع والمحل والخامس والحرة والنزع السادس النزع اجتماع بمكين أو منفعة الاجتماع بمكين أو منفعة من ماء ومراحم والذي في المراحم مثل الماء والفعل يبقى الأكثر هو ثلاثة صح سؤال يملك 60 ميل غنم عنده 60 ميل غنم وآخر يملك 80 ميل غنم فتكلم معه واتفق على الخلطة حتى يخرج شاة واحدة في الزكاة. فهل يأخذ الساعي منهما شاتين أو شاة واحدة؟ ولماذا؟ ستين وثمانية قدام يملك الآخر يملك ستين كذا واحد ستين واحد ثاني ستين والثاني ستين كذا شيخ انا راه طاب هنا السؤال كتابي كيف نعرف بلي في راسي الشروط باش تفوق فراس سته الشروط تاع الخلطه قد ايه شروط كيفاش حيت متوفره يعني الساعه اللي لقاها ماهيش متوفره اي ماهيش متوفره فيها الخلطه نية الخلطه يملك هذا واحد قلنا 60 من الغنم واخر يملك 80 من الغنم ساعتين فتكلم معه مع صاحبه قال له هي خلطها اتفق على الخلطة حتى يخرجها شاة واحدة الزكاة قال له مستحيل جيد هيا خلطهم بهي سؤال مسلم يملك 40 من الغنم وخلطها مع غير مسلم يهودي ولا نصراني يملك 80 من الغنم فهل تجب على المسلم فلوس شاة اعتبار الخلطة ام شاة كاملة ولماذا؟ شاة كاملة شروط كاملة شروط كاملة سؤال يملك 40 شاة من الغنم وآخر يملك 40 من الغنم 40 شاة من الغنم وآخر يملك 40 80 وقبل الحول بأسبوع خلط ماشيتهما فهل يأخذ الساعي شاة واحدة أم شاتين؟ شاتين لأن الاختلاط قرب الله قاربا جدا سؤال اجتمع مالكان زوج بملك مئات شاة من الغنم منصفة في ماء وفحل فكم يأخذ الساعي؟ شاتين لأن المالكين اجتمعا على اثنين من خمسة أمور ويشترطوا لصحة الجمع أكثر أي ثلاثة من خمسة فيما سبق لنا في الشروط الخلطة الشرط السادس نقول الاجتماع بملك أو منفعة أكبر من ماء ومراحل ومبيت ورعي بهما وفحل برفق خمسة هذا ما عندك أكبر هو ثلاثة من خمسة بعضهم اثنين من خمسة مش عندك هنا؟ خمسة أجزي الماء والفحل نعم سؤال خليطاني لأحدهما تسعة من الإبل عنده 9 من الإبل وللثاني 6 من الإبل. فإذا فماذا عليهما من الزكاة؟ خليطان لأحدهما 9 من الإبل والثاني 6، 9 ولا 6 كده مصطفى ماذا عليهما من الزكاة؟ فإحنا الشروط عندنا ما نفسي كم يراجع المأخوذ منه شركه. لا لا هذه خطة صحيحة ثلاث شيء. فماذا عليهما من الزكاة؟ يعني مول التسعة مول الستة قدر يخرج ومول التسعة خمسة واحد على خمسة. لا تسعة على سبعة على خمسة على خمسة شيخ ولا جلسة عدل هم شيخ ولا جلسة عدل هم أدرك الشيخ كيف يجي ولا قلهم أدرك الشيخ هنا لا يطلب يتراجع بالبسم يتراجع بلا قومه تقويم يعني هذا يقوم يأخذ من واحد ولا قوم يعني مش حتى تقويم يقول لكم كيف لا هو عنده إيمان إيمان تعلم شيء يبي شيء يبي يقول لك شيء لازم يكون متفق يعني شيء الوسط شو واحد بينهم يقول الساعد هذا خرج قيمة ولا شو اللي شو جاهم اللي هذا خرج شيء على صاحب التسعة ثلاثة أفراد وعلى والآخر خمس يدي خمسة بس هو مدرام يقول شيء هم ستة ملايين ستة ملايين ليش ثلاث شيئين ستة ملايين نقول قسمهم عند ستة ملايين تقسيم 15 هاد كل واحد أدرى في ستة وأدرى في تسعة سؤال خليطان لأحدهما 9 من الإبل والآخر 3 من الإبل لا دم والإبل عليه الزكاة فماذا عليهما من الزكاة وبكم يراجع المأخوذ منه شركه جواب يأخذ السعي شاة واحدة لأن الثاني شاة واحدة لأن الثاني لا يملك الإصحاب شوفوا هنا شروط صحيحة أمر من الإصحاب هذا مودة الحمد مودة ملك النساء على أخرى وعنده النساء ولا قطع عنده ولا عنده النساء لا يقطع لا لا يجوز يخطط هنا تخطط نعم شروط الخطة على المكان هو شروط بتوفى من بين الشروط يعني النساء والحمد النساء والحول والمبيت والطراح النساء والحمد أوكي شروط قام توفى عندك حل عدة إخراج مش يعني هذا سؤال خليطان لأحدهما 12 من الإبل وللآخر 6 من الإبل 12 و6 فماذا عليهما من الزكاة؟ وبكم يراجع المأخوذ منه شركه؟ 18 زيادة جواب عليهما 3 سيئات على الأول 4 أجزاء 5 أي ثلثاني وعلى الثاني ثلثاني أي ثلث أي على الأول شاتان وعلى الثاني شات واحد لقد جيت التسديس ناحي ولقد كأنه ها بين عنده زوجة فوق له وعنده كأنه 18 سؤال خليطان لكل واحد منهم 20 شاب تأول الساعي لكل واحد منهم 20 شاب أي تعود ربعين تأول السعي الأخذ من الإصطار لهما فأخرجا شاة بكم يراجع المأخوذ له شركه الأصل أنه ما كاش ل... كاش عدد شمي سابن عدد شمي سابن عدد شمي سابن عدد شمي سابن عدد شمي سابن عدد شمي سابن لكل واحد منهما 20 شاة فأول السعي الأخر من النصاب النصاب لهما فأخرجها شاة لكم يراجع المخرج منهم شركة يراجعوا بالنصف هو أخذها من عند واحد بارك والآخر ما أخذها من قلة متاعه هو يقضي سيدة عنه شركة هو يقسمه معنا سؤال خليطاني لأحدهما أنبياء شعب وللآخر 25 شعب شحال تعود؟ 125 صح فأول الساعي الأخذ فأخذ شاتين من واحد بكم يراجع المأخوذ منه شركه واحد ربع واحد واحد واحد ربع أقسام وواحد صحيح أربعة أقسام وعلى صاحب الخمسة والعشرين خمس هنا الأصل أنه صاحب 25 معليش سؤال خليطاني لأحدهما 15 شاة وللآخر 20 شاة أخذ الساعي منهما شاة ظلما واحد عنده 15 والآخر عنده 20 هل من أحكيش الله؟ أخذ الساعي منهما شاة ظلما فهما لم يبلغ النصاب بكم يراجع المأخوذ منه شركة لا لا تراجع في هذه الصورة وهي مصيبة لمن أخذ منه كيف لحلت فيه المصيبة لحلت فيه المصيبة لحلت فيه المصيبة إذا تحبه لازم غير تعمل لازم السعي يراجع تحبه عند الشيخ أنا المشكلة لما هنا تغشيت لما عشيه لنا خبرتها دخل مخططين هو ما يعرف ها؟ هو أغلط ولا ده هذا الله لا واحد الشيخ أنا يروح لا لكن معظم بضبط ما يعرف من يملك 80 شاة من الغنم خالط اثنين لكل منهما 40 خالط زوج من الناس وعنده 80 خالط بين واحد وخالط يملك 40 شاة فماذا عليهما من زكاة؟ عليهما شاة واحدة على صاحب الزكاة من يملك 80 شاة بالغنم خالط بربعين شاة يقبلها من يملك 80 شاة بالغنم خالط اثنين من كل منهما 40 ميرا فماذا عليهم من الزكاة؟ جواب شاتان على صاحب الثمانين شاة وعلى كل نصف ها؟ وعلى كل من غيره نصف شاة هما عليهما شاتان يكرمهم مع بعضهم بعض. هذا لم يقسموا يعني ال هم ثلاثة الشيخ. أي ثلاثة واحد ربعين واحد ربعين. هذه هي مشيتان على صاحب الثمانين واللي يقسمها الثمانين شات هذاك الشات واحدة وعلى كل من غيره نصف سؤال يملك ثمانين شات من الغنم خالط بربعين منها آخر يملك ربعين شات فماذا عليه من زكاة شات واحدة على صاحب الثمانين الثلثان والأخر واحد على صاحب الأربعين الثلث أصبح عند الثمانين ويكون عند الأربعين أي ولو رم خطو عيب ربعين أي خليط الخليط خليط الجواب يخرج الساعي ولو مع صح متى يخرج الساعي لجمع الزكاة في الحجاب الثورية الثورية الثورية الشهر مائي شهر مائي ولو ما عاشت بين زمن طلوع الثورية من فجر ذلك في 27 من شهر شنسة ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ربيع ما هو حكم مجيء السائل زكاة؟ واجب من شو؟ واجب هو اسم السائل يجي السائل ولو كان يخرجها قبل ما يجي السائل مجيء السائل شرط وجوب الزكاة كان ثم سعي ووصل سؤال من يملك 130 شاة من الغنم وبعد حولان الحول مات له 10 منها ولما وصل الساعي وجد 120 شاة ولدت والعشر فكم يأخذ والله نقصد فكم يأخذ زكاة أولا جاوبوا شيئا جاوبوا شيئا ما يأخذوش على اللي كان على ما وجد على ما وجد على ما وجد على ما وجد على ما وجد على ما وجد جواب يأخذ شيئا واحدة فطلع هذا وصول الساعة إن شاء الله يوجب الزكاة سؤال يملك 121 شاة من الغنم 121 شاة يعني عليها زوجة وبدا حولان الحول ووصول الساعي وأثناء العد ماتت له شاة قدام قادر فكم يأخذ زكاة أخذ شاة واحدة لأن وصول الساعي شرط الوجوب وجوبا موسعا إلى الأخذ سؤال يملك 130 شاة من الغنم وبعد حولان الحول وقبل وصول الساعي مات المالك وبعد حولان الحول وقبل وصول الساعي مات المالك وورثه ابنه هل يأخذ الساعي زكاة؟ يأخذ يستقبل ينظر الساعي إلى ما عند الابن إذا كان الابن راح عنده نساء ورث تضمهم بعض. لا ما عنده مشكلة. إيه فإن كان عنده نساء كأن كان يملك الابن 80 شاة فإنه يضم ما ورثه إلى ما عنده ويأخذ الساعي أثلث سجاه وإن لم يكن عنده نساء فإنه يستقبل حولا جديدا. عندك عنده شو كان يسار مثلا يجيب معه مهر هذا عنده 40 هذا من هذا عنده لا عنده ميسا بيضم هذا أمير يعني راه ذهب له 103 وكان تبنو عنده 40 مقبل ثاني قال عليه الحق أنه يضمهم نفس الحال إيه يضمهم يزكي ما عندهش ميسا إذا شيخ وإذا كان ما عندهش 40 مثلا وإذا كان عنده 20 ما عندهش قاعد يقولوا مال ورقم يستقبل سؤال يملك 120 شهد ولا 130 شهد بدها كيد وقت قبلها 130 شهد في الغنم وماذا حول الحول ووصول الساعة وقبلها أخذ الزكاة لا تنبح الكبيرة قليلة لا غش نفس الله وورثه ابنه هل يأخذ الساعة الزكاة نعم يأخذ الساعة الزكاة ولا يستقبل الابن حول الجديد لأنه عنده قبله كان وصل الشيخ الساعي هاي الساعي عنده الساعي وصل حق عليه ايوه قبل ما يموت والله بعد قبل الموت هاي هذا وصل قبل الموت لا يأخذ قيد الحياة وواجب عليه السؤال يمني كبيع شيء شاة ما حال عليها الحول أخرجها شاة بنية الزكاة قبل مجيء السعي هو يملك بيع شيشة لما حل عليه الحول أخرجها شاة بنية الزكاة قبل مجيء السعي فهل يحتسبها له السعي أم يأخذ منه شاة أخرى يأخذ شاة زكاة هذه غير مجدي يأخذ السعي منه شاة أخرى شيخ ولك مجيء السعي هذه وحدها يملك هو سؤال يملك 39 شاة فمر عليه السعي ولكن أثناء رجوعه وجدها قد بلغت 40 شاة فهل يأخذ منه الزكاة؟ لا يرجع لا يرجع وجد لا يأخذ منه الزكاة لا ينبغي له الرجوع فيستقبل بها تاركها حولا جديدا من يوم مروره سؤال يملك 40 شاة وحال الحول ولكن السعي تخلف عن موعده لعذر كفتنة وقعت فتنة وما قدرش يخرج فأخرج المالك الزكاة وبعد ذلك وصل السعي فهل يحتسب ما فعله المالك أن يأخذ الشاة أخرى؟ لا يحتسب سنة أخرى شيء يحتسب السعي بعد ما يثبت بالبينة ويجزئه ولا يأخذ منه شاة أخرى سؤال يملك 40 شاة وحال الحول ولكن السعي تخلف عن موعده لغير عذر فأخرج ذلك الزكاة وبعد ذلك وصل السعي فهل يحتسب ما فعله المالك أم يأخذ شاة أخرى يحتسب ولا يأخذ حتى يثبت بالبينة ويجزئه ولا يأخذ منه شاة أخرى سؤال إذا تخلف الساعي عن المجيء ربع ون عن 500 الإبل خلها 575 الإبل وعطر فاستيبها جاء ثم جاء فوجدها 20 فكم يأخذ الزكاة؟ ثلاث شقين أربعة نعم على كل عام على كل عام على كل عام أربعة شقين ستة عشر هيأخذ على حساب موجد ويجي ويجي عشان يأخذ عليها ربعة يا عشان يأخذ عليها ربعة ولا شهادة وليده هل يعقوبه ولا شيء لا مش يعقوبه على كل عشرين ربعة من كان الخمسة وعد وعشرة بس عنده شهادة والعام الثاني شهادة وليده ربعة ربعة 16 ربع سنين والعام الخامس هي هو يحسب على حسب موجود يجب على موجود 24 صح 4 سنين قال لي من السنه اللي السؤال: إذا تخلف الساعي عن المجيء 4 أعوام عن 20 من الإبل، ثم جاء فوجدها 5، تقصد هل يأخذ الزكاة ولا لا؟ 4 شيئات يأخذ لك 4 شيئات، واحدة لكل عام، تعمل على ما كانت باقية. يأخذ على حد من ما وجد من حال مجيء. إذا تخلف الساعي عن المجيء 5 أعوام عن 20 من الإبل، ثم جاء فوجدها 4، فكم يأخذ زكاة ولماذا؟ قال لك: لا زكاة فيها ولا يأخذ شيئا، لأن ما وجده أقل من الإنسان. هذا نجح يا هذا نجح، هذا نجح، هذا نجح للزكاة. هذا عدل، هذا عدل، تفضل. تخلف الساعي عن من يوم 30 شهر 3 سنين 4 أعوام، ثم جاء وهي 42 شهر واحدة. تخلف الساعي هي خلاها 130 شهر 4 سنين، ثم جاء وهي 42، فكم يأخذ زكاة؟ 4 شهر. يأخذ العام الأول والثاني والثالث 3 شهر، ويبقى للمالك 39 شهر، ما فيها شيء. تسقط الزكاة عن العام الرابع. 42 عام، هذا اللي يخرج من لبديك فقط. متخلفة، تخلف الساعي عن 60 من الإبل 5 أعوام، وجاء وقد وجدها 47، فكم يأخذ زكاة ولماذا؟ 60 من الإبل وتخلف 5 أعوام، وجاء وقد وجدها 47، فكم يأخذ زكاة ولماذا؟ يأخذ عن العامين التواليين، يأخذ حقيقة حقتين لبقاء نصاب الحقة، وعن 3 الأعوام الأخرى فله بنات لابد ينقص النصاب عن الحقاق. حقاق بدون ستور. 46 سؤال: تخلف السعي عن 60 الإبل 5 أعوام وجاء وقد وجدها 25 وخلها 60 كي جاء 25 5 أعوام فكم يأخذ الزكاة ولماذا؟ بالمخاض بالمخاض ايه ومن بعدها يقول 24 لو تخلف السعي عن 60 من البقر 12 عام فوجدها 40 فكم ياخذ زكاه 12 عام ياخذ العام الاول وسنه يبقى له 39 بقره فيأخذ عن الأعوام العشرة تاريخان الأول عشرة أسبيع فيبقى له 29 بقرة تسقط الزكاة عن العام الثاني عشر لفقس الأفضل النصاب والصفة معنا الشيخ اللي قال وشوف جيب شيء هل يخرج زكاة أنا وحده ما كمجيش نخرج يعني بينما كان ايه هو تخلف السبب سؤال تخلف السعي عن 30 شاة 4 أعوام فجاء وقد وجدها 41 وأخبر هو خبر قال أنها كملت في العام الثاني فكم يأخذ زكاة؟ شاتين شاتين 30 مكان يأخذ العام الثاني والثالث فيبقى للمالك 39 شاة وحينئذ تسقط الزكاة زكاة العام الرابع لتنقيص الأفضل النصاب سؤال هرب من الزكاة هرب كان عنده 300 شاة وهرب بها ما حبش لك فقدر عليه السعي بعد 5 أعوام ووجد عنده 40 شاة كم يأخذ منه زكاة؟ شحال كانت عنده في الأول؟ 300 شحال مسلم؟ 300 عن الأول في الأول 300 شاة وهرب بها 5 أعوام ووجد عنده اللي قبله لقاها 40 شاة 15 ها؟ يعني يأخذ عن الأعوام الأربعة الماضية 12 ثلاث شياه لكل عام وعن العام الخامس شاة واحدة مع أنه بقي له 22 شاة ولا نصاب فيها لأنه لعب بنقصان الشياه عن نصاب عام القدرة حيث إنه يعمل فيه على ما وجد قبل الإخراج لماضي العوام لا على نقل قصدي إيه بفعل ما نهربش هذا إنصاب وجه الساعي يخرج سؤال هرب ثلاث سنين وكانت في العام الأول 40 شهر وفي الثاني 121 شاة وفي الثالث 400 كاين سؤال قبل ها؟ كاين مزال سؤال قبل ها؟ هرب من الزكاة؟ كان عنده 40 شاة فقدر عليه ها؟ فقدر عليه السعي بعد 3 أعوام ووجد نفس العدد كم يأخذ منه زكاة؟ ياخذ عن العام الاول شيء تبقى 39 لان العمل فيه على ما وجد قبل الاخراج في العام الثاني الشيخ لا ياخذ ها؟ العام الثاني اي طب العام الثالث ياخذ شيء واحد اي ياخذ عن العام الاول شيء يبقى 39 شيء فلا ياخذ عن العام الثاني أما عام القضاء وهو العام الثالث في هذه السورة فيأخذ منه شاهد لأنه يعمل فيه على ما وجد قبل الإخراج لماضي الأعوام. سؤال: هرب بغنمه هرب ثلاث سنين هرب بغنمه قبلها هرب ثلاث سنين وكانت في العام الأول 40 شاة وفي الثاني 121 وفي الثالث 400 فكم يأخذ السعي زكاة؟ سنين يأخذ منه عن العام الأول شاة وعن العام الثاني شاتين وعن العام الثالث 4 هرب بغنمه وهي 41 شاة واستبرت كذلك 3 أعوام ثم زادت بعد ذلك فكم يأخذ السعي زكاة؟ 41 شاة واستبرت كذلك 3 أعوام وهي 41 ثم زادت بعد ذلك فكم يأخذ السعي؟ يأخذ العام الأول والثاني شاتين وتسقط زكاة العام الثالث ويأخذ ما زاد على الأعوام الثلاثة بحسب الزيادة. سؤال: هرب بغنمه وهي 47 من الإبل. هرب بنعمه. هرب بنعمه وهي 47 من الإبل واستمرت كذلك 3 أعوام وزادت بعد ذلك فكيف يأخذ السائل زكاة؟ 3 أعوام هي 47 من الإبل واستمرت 3 أعوام يأخذ هاي 47 كده يأخذ عليه حقها سؤال: إن سأل السعي رب الماشية عن عددها فأخبره بأنها 130 شاة ثم غاب عنه ورجع عليه فعدها عليه فوجدها 120 فبماذا يعتد السعي؟ الأولى يعتد بالأول ما يعتدش بالثانية حقوش يرجع معتبر الوجود وهو 120 شاة. السؤال: إن سأل السعي رب الناشية عن عددها فأخبره بأنه 120 وصدقه ثم غاب عنه ورجع عليه فعدها عليه فوجدها 130 فبماذا يعتد السعي؟ المعتبر المعتمد أن العبرة بما وجد كذلك فيأخذ شاتين. أنا رصدته أنا في قلوب الموجود أنا رصدته سؤال: لماذا يؤخذ الخوارج على الإمام في دفع الزكاة؟ ومرد الخوارج هم اللي خرجوا على طاعة الإمام والساعي وما حبوش كذا من الزكاة هروب يا هذا هروب هذا الهرب لك ناوي الزكاة ولكن هذو خرجوا على الإمام على طاعة الإمام من أجل الزكاة في زمن أبي بكر الصديق وقاتله على ذلك قال له قاتل يأخذ منه عنوة يأخذ الخوارج على الإمام بالماضي من الأعوام بل حكموا إلى زعام الخوارج على الإمام أنهم كانوا يؤدون الزكاة يصدقهم الخوارج فإن الحكم إذا زعم الخوارج على الإمام أنهم كانوا يؤدون الزكاة. جواب: إذا زعم الخوارج على الإمام أنهم كانوا يؤدون الزكاة عليها إنهم صدقون. فيها قول هذا صحيح أصلا الشيخ شهادة تحن وما خرجوا فقيل له قيل بيين يصدقوش من هذا ولا من صدقوا لأنهم خرجوا عنه الله صدقوا إما بكر السعر مكان بكر السعر مكان واحد يقول لك يا السعر من المسلم يصدقون خذ الخروج بالماضي إن لم يزعموا أداء إن لم يزعموا اللي مزعمه كذا. إيه، فيصدق. إلا هذه المسألة. عمل عليها. لا يخرج على طاعة. لمنعها. لا يخرج لمنعها. آه إذا خرج لمنعها. إحنا لا يصدق. قالوا بني مدينة ما يصدق. إيه خرج سببها. يعني بدو يمتنعوا. لو قال أبي وقت الصدق. إيه ليش بقول لك خرجوا من لك خرجوا عن طول واحدة أخرى. وجيت حق الزيجة يصدقون. آه. لك خرجوا بنفس الزيجة يصدقون. لا يصدق. لا يصدق. إذا زعم الخوارج على الإمام أنهم كانوا يؤدون الزكاة فإنهم يصدقون. ما الحكم إذا زعم الخوارج على الإمام أنهم كانوا يؤدون الزكاة وكان خروجهم بمنعها؟ أيوة. الإمام كانوا يؤدون الزكاة وكان خروجهم بمنعها ولا يصدقون. هذا مخرجه. هذا هو الفقيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.